الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه والتسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم معكم في الدرس الماضي اغتيال وقتل زعيم اليهود في حصون خيبر وعلى فراشه. لما النبي أول أقام دولة الإيمان في النفوس وفي القلوب وفي العقول وفي الأخلاق وفي الحب وفي الإخاء وفي التعاون على السراء والضراء، لما انتقل إلى المدينة بدأ يقيم الدولة العربية الإسلامية السماوية لتكون دروسا للأجيال وللعالم كيف تكون الدولة. وما ولو أعداء الإسلام لزموا الحياد لما تجاوز النبي من الدعوة إلى القتال، خرج من مكة وهو ملاحق ليقتلوه، وفي مكة بدهم في فراشه أن يقتلوه، فاضطر للخروج رغم أنه عاهد اليهود أن يعاملوا كمواطنين شرفاء، نكثوا العهد وتحالفوا مع المعتدين الظالمين من الوثنيين، وهن أهل الكتاب، والقرآن جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب. لكن دائما يا ابني الأهواء والأنانيات والشهوات، إذا ما الإنسان بلغ من الإيمان مرتبة النضج بيظن حاله هو ينتصر للدين والحال هو ينتصر لنفسه وهواه وأنانيته، كما كان شأن اليهود أن بيفكروا عم ينتصروا لدين الله ولنبي الله موسى، والحال كانوا عم ينتصروا لأنانيتهم وشهواتهم وأهوائهم. فبعد ما المسلمين قتلوا سلام ابن أبي الحقيق زعيم اليهود وفي خيبر وفي حصنه وقلعته وعلى فراشه، شو ابني التنظيم الإسلامي، الاتجاه الإسلامي اتجه لوين؟ النبي ما كان يحب قتال العرب، ولذلك في الخندق ما قاتلهم، في أحد أراد أن يبقى داخل المدينة ولا يخرج لقتالهم، في بدر أراد يحاربهم اقتصاديا يصادر العير. هي اللي الشباب اللي بيسموه إخوان المسلمين أو غيره ما عم بيفهموا كيف بناء الإسلام. هذا مع المجتمع الوثني، فمجتمعنا إسلامي، شيء من الحكمة شيء من اللطف شيء من بيان الحقيقة، لما كلها تجتمع وما أحوجنا إلى الوحدة مذاهبا ودولة وشعبا وقريبا وبعيدا، هذا أكبر وسيلة من وسائل بناء الإسلام. لكن ابني ما كل مين صف الصواني بصير حلواني. فبعد مقتل زعيم اليهود حطوا عليهم زعيم جديد اسمه أسير ابن ريزان، كمان هذا مشي على سنة سلفه السيء. فلما ارتقى على كرسي زعامة اليهود قال جمعهم وقال والله ما سار محمد إلى أحد من اليهود ولا بعث أحدا من أصحابه إلا أصاب منهم ما أراد. يعني خطه كان مع اليهود خط هجومي بعد نكسهم وخروجهم على القانون، أما لو تموا مواطنين شرفاء لعاملهم كما لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولكني سأصنع ما لم يصنع أصحابي. أنا بدي أعمل تكتيك وأسلوب جديد في محاربة محمد، خير إن شاء الله. قال وما عسيت أن تصنع؟ قال أسير في غطفان، بجمع قبائل غطفان، فأجمعهم وأسير إلى محمد في عقر داره. فإنه لم يغز أحد في عقر داره إلا أدرك منه عدوه بعض ما يريد. قال بنهاجم محمد في المدينة وبجمع قبائل العرب بواسطة إيش؟ الأموال. هذا ابني هالدروس هي دروس دولة، مين لازم يقراها؟ رجال الدولة. مين اللي بيعرف لحتى يقري؟ الشيخ. الشيخ مسكين ما عاد يعرف يعمل جسر بينه وبين الدولة لحتى يلتقي الإسلام مع إيش؟ الدولة. فصنعت الشيخ ابني ما صنع بسيطة، كما أنه إذا صار شيخ والمسلمين كمان في ضياع ما بيعرفوا أنه كيف يستفيدوا منه، يحافظوا عليه، يساعدوه فيما يحتاج إليه في أداء هذه المهمة. شوف هذا كانوا ما مربعين، المسلم ما مربع ولا له مربي، ما في مربي. النادر وأندر النادر، هذا ما أدري حكم بالنسبة لعموم الناس، ولذلك ضاع العرب وضاع المسلمون من أندلسيا إلى المغرب. فقالوا نعم ما رأيت. إذن هذا عم يجهز الجيوش لمقاومة الدولة العربية الناشئة والمزودة بالإسلام. قال فسار في غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام كرجل دولة له مقام كرجل نبوة ورسالة، معلما مزكيا يعلم الحكمة، وله مقام رجل الدولة، رجل السياسة، رجل الحرب، رجل الاقتصاد، رجل بناء الأمة. أي شيء كله لازم يعلم، يكون معلم، ما يكون يجي للمسلمين يعمل بعكس ما ينبغي أن يعمله المعلم المربي. فالنبي كان كرجل دولة كان له مخابراته، له مخابراته، فبلغوه عمل اليهود، فوجه 3 نفر في شهر رمضان سرا ليستكشف له الخبر. هذا ابني يلا انتوا اذا قريتوا شو بتستفيدوا منه؟ تطلب هذا لازم يقراه رجل الدولة. التسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، وزارة الدفاع، المخابرات، الى اخره، رجال الاختصاص. فيسأل عن خبري مين، شو اسمه هذا زعيم جديد؟ وسير ابن رزام. فيسأل عن خبره وعن نقاط الضعف فيه، غرته وغفته. قال: فذهب عبد الله بن رواحة فدخل في الحوائط. الحائط هو البستان، دخلوا في البساتين وتفرقوا في ثلاثة من حصونهم، كل واحد دخل في قلعة من طلاعه، وهو ايش؟ مخابراتي. لكن مخابراتي لمين؟ للإسلام. مخابراتي لمين؟ لله ولرسوله وللمؤمنين، ما لليهود أو لمن يريد سوءا بالأمة. قال: فوعوا ما سمعوا من أسير وغيره، ثم خرجوا بعد ثلاثة أيام فقدموا على رسول الله وأخبروه بكل ما رأوا وسمعوا. وقال أحدهم: تركت أسيرا يسير إليك في كتائب اليهود. عم بجهز الجيوش لي. فشوفوا ابن عظمة رجل الدولة في الإسلام، يعني المعركة قادمة والحرب لا مفر منه، فعظمة القائد شلون بده ينتصر في الحرب بأقل الكلف البشرية والمالية والزمنية. قال: فانتدب النبي له 30 رجلا. هنيك ألوف مؤلفة، النبي جهز قديش؟ 30 صحابي. وأمر عليهم عبد الله بن رواحة اللي راح يستكشف الخبر مع رفاقه. فدخلوا على أسير في خيبر كرسل وسفراء من عند النبي، وقالوا: نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له. قال: نعم، ولي منكم مثل ذلك. كما ما تعملوا معي بالجسد في شغلة، كانوا كان المسلم يخيف عدوه. هلا المسلم يخاف من عدوه. فقال ابن رواحة: إن رسول الله بعثنا إليك لتأتي إليه، زوره في المدينة، ويستعملك على خيبر، يجعلك أمير خيبر من طرفه، ويحسن إليك. كان إيش الحرب والضرب وسفك الدماء ومدري إيش إلى آخره، نحن كلنا مواطنين، فهيك ما أحسن؟ أنت ما بدك تكون أمير على خيبر وتأمن جانب النبي، فالنبي هو بيجعلك أمير، واليهود كمان يعملوك أميرهم. والله هذا اسمه العمل السياسي. الشيخ يا حسرتي على الشيخ، الشيخ مصدوم يا ابني، ما حدا علمه. خمن إن إذا أرى الفقه هذا تبع هذا فقه السياسي درسه. قال: حتى طمعوه في ذلك. كمان بعت ناس يعرفوا يحكوا، ما يدجوها دجي طبني طبك العافية. إذا أرسلت فأرسل حكيما. قال: فشاور اليهود فخالفوه في الخروج، وقالوا: ما كان محمد ليستعمل رجلا إسرائيليا. معنى ذلك أن النبي كان قومي لما كان غير قومي. بقى الشيخ الحصروم إذا واحد قال له القومية العربية، أحرف ما بجوز. هاي أعداء النبي عم يفهموا أن النبي يحب العرب ولا يحب اليهود. إن محمدا لا يستعمل رجلا إسرائيليا، ما بيستعمل إلا رجلا عربيا. قالوا لا تنغر، أي كسب خديعة. قال بلى قد مللنا الحرب. وخرج معه 30 رجلا من اليهود، 30 بـ30، مع كل رجل رديف من المسلمين، اليهودي قدام والمسلم وراء. فلما كانوا على مسافة 6 أميال من خيبر ندم أسير على خروجه إلى النبي، وأراد الفتك بعبد الله ابن رواحة، كان راكبه وياه على جمل واحد، ففطن له ابن رواحة وهو يريد أن يأخذ سيفه، فاقتحم عليه وضربه بسيفه فقطع رجله، وضربه أسير بمخرش، أي مثل دبزة من حديد في يده، فأمه. هذا الجرح إذا بين العظم بسموه مأمومة، والفاعل بيكون بالنسبة للمجروح شو يقال له؟ ما جرحه؟ قال له إيش؟ فأمه، يعني جرحه جرحا اسمه مأمومة. قال وفي رواية فضربته بالسيف فأندرت عامة فخذه وساقه، ضربه من نصف فخذه، قطع له العظم مع اللحم، هيك شيء ماشي، ما بسمح مسبحة نبعتك على إسرائيل تعمل لنا شيء بهذا بيرينز أو الثاني شو اسمه. قال فسقط عن بعيره ومال أصحاب النبي على اليهود فقتلوهم عن بكرة أبيهم إلا رجلا منهم هرب وأعجزهم شدا وجريا، ما حسنوا إيش يمسكوه. ثم قدموا على رسول الله، هي قديش قبل منها قتلوا سلام ابن ابي الفقيه زعيمنا الاول ابن غوريون الكبير، وهي ابن غوريون الثاني غولدمائر، ومعهم 30 عقيد و30 عميد، هذا كلهم وشغله شو كلفت؟ ما كلفت شيء، رصاص ما في سيف ما بيخسر، بيرجع سيف لايش؟ لقرابه. وكان النبي يخرج كل يوم خارج المدينة يبحث عن الوفد والبعثة الدبلماسية، انقلبت من دبلماسية إلى إيش؟ عسكرية إلى كومانديسية كوماندوز. فلما التقوا بهم فسألهم فحدثوه بما فعلوا، فقال قد نجاكم الله من القوم الظالمين، وتفل النبي على جرح عبد الله بن رواحة فلم تقح ولم تؤذه حتى مات. حتى مات. قال وقطع له قطعة من عصاه وقال أمسك هذه معك علامة بيني وبينك يوم القيامة أعرفك بها، فإنك تأتي يوم القيامة متخصرا متقصيا يعني متكئا وهي العلامة. قال فلما مات عبد الله ودفن أوصى أن تجعل بين جلده وثيابه. هذا ما شرك الاعتقاد بالعصاية أنه يحطها ويتبارك فيها، هذا الشرك لما ما شرك. فبعض أخواننا المسلمين إيه هيك بيعتقدوا وهيك اجتهادهم، بينما الصحابة هم أعلم المسلمين بالتوحيد وبال إيش. بيجي واحد بيتبارك بشباك النبي، إيه عبي يعبد شباك النبي، عبي يقول إن الشباك إله آخر، عبي يتبارك لأنه أثر من آثار النبي، أثر من آثار مدفنه الشريف. بقى هي العصاية، شو العصاية؟ عصاية في 100,000 عصاية، لأنه هي صارت عصاية النبي. قال حطوها بين كفني وبين إيش بدني. وهي مظهر من مظاهر رجل الدولة في معالجة الأمور مع العدو حربيا وسياسيا. أراد النبي الأول سياسيا فتحول إلى حربي، ونجح في العملين السياسي والعسكري. فالسنة ما تعمل لي حسبة وتعمل السنة النبوية كل العزبة تبع لفتة، هاي عزبة رخيصة ما بتكلف شيء، ما بدها عقل كبير ولا بدها دهاء ولا بدها حكمة. مين ما كان بيعمل لك لفة بدوي، ولا نسوان الحواردة كل واحدة إلى عزبتين الطول، ما هي سودة ويعمل دقن. أبو جهل وأبو لهب كان يدقون، يعني شادي ما تحقير السنة، شادي ان ما تعمل هيك السنة، تعريف السنة في الحكمة، في حياة القلب بالله، في حسن بناء الاسلام. هي ما سنة، تركت لي على السنة اللي بيعملها طفل صغير، والسنة اللي ما بيعملها الا عظماء الرجال، وانت المفروض كعارف تكون من عظماء الرجال، تترك الامور العظيمة وتدي للامور البسيطة. هذا ضياع الإسلام، نركض على طوق الجوهر والألماس واللولو، مندور على الخيط ومنضوع اللوليات، إنه والله إيش لقينا الطوق، شو لقى الخيط الأظن. ما تعملها شيخ عمري. قصة ثانية في عمل رجل الدولة، هي الثانية، هي الأمن مع العدو الخارجي، هي الأمن الداخلي. قال أتى أناس من قبيلتي عكل وعرينة، 7 أو 8، أظهروا إسلامهم وكانوا مرضى، مصفرة ألوانهم، عظيمة بطونهم. قالوا يا رسول الله، نحن أهل بادية، أهل صحراء، ولم يناسبنا الإقامة في المدينة، فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الصحراء، يعني شان صحتنا، المدينة ما ناسبتنا. فأمر لهم بذود من الإبل، الذود من 3 لل 10، ومعهم راعي، عشان إيش الأهل البادية بيتغزوا بإيش بألبان النوق والإبل. قال ليشربوا من ألبانها وأبوالها. كان الداو ظاهر بحليب النوء وببول، الظاهر كان يجد بهذاك الوقت منفعة في بعض أمراضهم. أما الآن في حاجة الآن تلقى الطب وتطور ونحافظ على السنة. فإذا واحد راح على أمريكا وأجى للناقة وهي لما بدها تشخ عبى الإبريء وكرع عملا بسنة رسول الله، خرب الإسلام هذا وأظهر أمام أمة متقدمة شيء مثل اللي راحوا لأمريكا وصار يأكلوا الأكل بإيديهم أمام وعندهم الإيدين معرضة للجراثيم. في الإسلام المسلم مأمور بأن يغسل يديه قبل الأكل وبعد، هذا اللي كان يملكه. هلأ بالشوكة والسكين ما بيمس الأكل، كله نظافة وحرصا على البعد عن الجراثيم. حكى لي أخ من الأخوان كان يشتغل بمصنع في ألمانيا، بلغن أنه عم يتشطف وأن طالعوه من كل المعمل، أنه هذا عم يحط إيديه وين؟ بالغائط تبعه، وهذا كله جراثيم. طالعوا أنه هذا بصير مصدر لنشر الجراثيم. هن شو عملوا؟ بجنب المرحاض تبعهم في مرحاض تاني تحت منه في حنفية ذات أسقاب تطلع رشاش بتغسل الواحد محل الاستنجاء من غير ما يمد ايده. لو النبي شافها النبي بفضل انه يلغمط ايديه بالكع تبعه لما ينظف الكع من غير ما يلغمط ايديه. الشيخ وين ابني مسكين؟ يا حضرتي على الشيخ، الشيخ يا حضرتي يعني، لكن ان شاء الله انتم الله عز وجل بيجعلكم تفهموا شوية وانا افهم معكم شوية. لا والله لازم نفهم كتير شوية ما بكفي. فقال فلما صحت اجسامهم واستردوا عافيتهم كفروا بعد اسلامهم. وهكذا النفوس اللئيمة، ابت النفوس اللئيمة ان تخرج من الدنيا حتى تسيء إلى من أحسن إليها. النفس اللئيمة ابني دائما تقابل الإحسان باللؤم وتقابل النفع بالضرر والخير بالشر، ولا تكافئ على الخير ولا تكافئ على المعروف، تكون حقودة حسودة تستكثر كل شيء على غيرها وتستقل كل شيء لنفسها. هذا ابني ما دخل مدرسة تزكية النفس، هذا بده تطلب النسخة الأصلية. فقدنا المدارس المسلمين في ضياع. ميدان جزماتية صفيان إسلام الاسم، صفيان علم الاسم، أي كلية شريعة مريعة أزهر نزهري ما بطالع شيخ عندي. يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وهي الدليل هو بذاته بده ما مزكى، شلون بده يصير مزكي؟ قال وقتلوا راعي النبي فقطعوا يديه ورجليه وجعلوا الشوك في عينيه واستاقوا الإبل. فهون عاد النبي كرجل دولة بده يمثل الأمن الداخلي حتى يعلمنا شلون نبني الأمن الداخلي. هذا نشوف يا رسول الله علمنا. قال فأرسل في آثارهم خيلا، سيارة مطاردة، الخيل بهذاك الوقت هي سياراتهم، فلحقوا بهم فاعتقلوهم جميعا. لا العدو الخارجي كان يحسن يتغلب ويفلت، ولا العدو عدو الأمن الداخلي. فأمر النبي شلون عاد هذا لازم رحمة النبي شفقة النبي الشفقة إلى محل، والحزم واستئصال الجريمة له محل. هي إلها قانون ولا دواء، وهي إلها دواء. قال: فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وقلع أعينهم، مثل ما فعلوا بالراعي. إن قتلوا كم واحد؟ واحد. إذا الجماعة اشتركوا في قتل شخصين يقتلوا كل المشاركين في الجريمة. هذا اسمه الحزم، هذا اسمه استئصال شأفة وجذور الجريمة من شروشها. وما في رحمة، حنش قرص ابنك قتله، ايه والله نجي من لحمس له على ظهره، ايه خطيه، ايه وغلط غلطة، ايه ومش الحال، وانت عم تلحمس له بدق بايدك، ترفع ايدك واسمها بشوف الا على الان بايدك، وايدك ايش بلاحقك بمين؟ بابنك. واذا اجت مرتك بدها تلحمس له كما بلحق المرأة بمين؟ واذا اجى الجد والست بلحقهم كلهم. هي رحمة اسمها؟ هذا اسمه حمق، وهذا اسمه جهل. قال: ولما هربوا دعا النبي عليهم وقال: اللهم عمي عليهم الطرقات واجعلها عليهم أضيق من مسك جمل. المسك هو الجلد، اجعلوا البرية عليهم أضيق من جلد جمل. جلد جمل متر متر، وخليهم ما يعرفوا يهتدوا إلى طريق النجاة. فأعمى الله عليهم الطرق وأسروا عن آخرهم ولم يفلت منهم إنسان. فربطوهم وأردفوهم على خيلهم، كتفوهم يجابون على الخيل. فأمر النبي بهم فقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف. قاطع الطريق إذا كان بيقتل الناس أو بيجرحهم فجزاؤه أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني إيد اليمين وإجر الشمال بالمخالفة، ما إيد اليمين وإجر اليمين من خلاف. وأدل لأنه ألع عيون الراعي، كمان أمر بقلع أعينهم وألقوا في الشمس في ناحية الحرة. قال أنس: فرأيتهم يعض بعضهم الأرض بفيه وهم يستسقون يطلبون الماء فلا يسقون. قال النبي اللي هو رحمة للعالمين، الرحمة هي الرحمة، بدنا نرحم هالأبارسة، الرحمة لمن يستحقها، الرحمة للأمة لما لهاللي بده يخرب أمن الأمة. فهذا اسمه الحزم، وهذا اسمه هي رجل الدولة. هون النبي ظهر رجل الدولة، أي تلقي الرعب في قلوب كل من كانوا على شاكلتهم وفي خساسة طبائعهم وجهلهم وجاهليتهم. قال: ولم يزالوا يعضون على الأرض ويطلبون الماء فلا يسقون حتى ماتوا. وأنزل الله فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفسدون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أي واحدة كمان من مظاهر النبي كرجل دولة، هي كلها لازم مين تعلمها؟ رجال الدولة. رجال الدولة ما بيجوا على الجامع، المشايخ مهربين هون على المشايخ، عم يخلي الجامع ما يأتي إلا فئة محدودة من الناس، والحال لازم كل الرجال. كان أم الدرداء الدرس في الأموي، مين كان يحضر في درسها؟ عبد الملك. عبد الملك وين كان حدود مملكته؟ في الصين إلى نصف فرنسا. وهي لي مرة قال هاي نوع ثالث، هذا كتب السيرة لازم تنظم كتابتها. الآن بدنا منها سيرة، إنه مين ما أراد يفتح كتاب السيرة يلتزم القراءة، رجل الدولة ورجل السياسي ورجل العسكري والتاجر والشاب والمرأة والرجل. أي أنتم مهمتكم ابني إيه تكتبوا؟ لو هلأ بدأتوا بالكتابة، لو خمسة ستة سبعة اشتركوا كل واحد يأخذ إيش ناحية من سيرة النبي بمدة وجيزة، حطوا أول فهرسة للكتاب وأصول الكتابة، وبعدين كل واحد يأخذ فصل، والمراجع موجودة، يعني ما في تعب بس تنسيق وترتيب وتبويب. قالوا كان أهل القصة، قال أبو سفيان هذا قائد الرجعيين، ما هيك؟ وقائد التخلف والجهل والأمية، العلمية والكتابية والقرائية والأخلاقية والمنطقية، والنبي هو أبو التقدمية. النبي قدم العرب لما أخره لورا، رجعه لورا. لو كان ما في النبي وما في إسلام، كان في معركة اليرموك والقادسية ووحدة العرب ونصف فتح نصف العالم في الدولة العربية. قال أبو سفيان بده يعمل مؤامرة على النبي. قال فقال لنفر من قريش: ألا أحد يغدر محمدا؟ فإنه يمشي في الأسواق لا محافظة ولا شرطة عسكرية ولا شيء، يمشي وحده، واحد يدق فيه يغتاله. فأتاه أعرابي فقال: قد وجدت أجمع الرجال قلبا وأشدهم بطشا وأسرعهم ركضا، إذا لحقوني ما بيحنوا إيش بيحصلوني، فإن أنت قويتني تعطيني مساعدة خرجت إليه حتى أغتاله ومعي خنجر مثل أظافر النسر، ضربة واحدة روح لك يا. ثم أرجع فأسير وأسبق القوم عدوا، إذا لحقوني ما بعرف وين تكوني، وإني عارف بالطريق، ما بدي دليل. فقال: أنت صاحبنا. فأعطاه بعيرا، يعني سيارة ونفقة، وقال: اطوي أمرك، الأمور تنجح بالكتمان. أما اللي لسانه ما له فرام، كل كلمة بسمعها بيحكيها. المجالس بالأمانة، ما بصير تنقل كلام إنسان إذا كان يسيئه ولا يرضى عن نقل كلامه، بيعة شروة جوازة روحة جية، هذا ما من السنة، ها بس الدقن من السنة، هذا ما من العلم، بس الاستنجاء والاستنجاء من العلم. وقال: اطوي امرك. قال: فخرج وكان في المدينة بعد خمس ليال. فدخل المدينة وصار يسأل عن رسول الله فدل عليه، فوصل إلى المسجد فعقل راحلته. شو معنى عقل؟ ربط اعقل وتوكل. ثم أقبل على رسول الله، دخل على المسجد متجه إلى النبي. وهو في مسجد بني عبد الأشهل، فلما رآه النبي قال إن هذا ليريد غدرا. فايت عن النبي أشكال ألوان، بدو أهل المدينة وأهل مكة وأعراب ومعراب، ليش هذا النبي قال عم إن هذا الرجل ليريد غدرا؟ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، والله حائل بينه وبين ما يريد. النبي آخذ مشترك بالسوكرتة الإلهية ضد الغير وضد الحياة وضد الموت وكل شيء، فأتى لينحني على رسول الله، قال بده يبوسه ويدق بالخنجر، فجذبه أسيد بن حضير وأمسكه من عند بطنه، أواعيه عند بطنه بداخلة إزاره، وإذا بالخنجر تحت أواعيه، فأسقط في يده. ولما أسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، معناه ندم، شاف حاله علق، صار يولول ولي على آنته، وقال دمي دمي، دخلكم احفظوا لي على دمي، لا تسفكوا لي دمي، انه بعرف انه جزاؤه ايش اللي بده يقتل النبي. اذا بده يقتل رجل عادي بده قطع راس، اذا بده يقتل النبي دمي دمي. فامسكه اسيد بلبته وخنقه اشد الخنق، بس اكون من جوسه راح يطالع له روحه. فقال النبي ازقني ماء، قال وانا امن؟ اذا حكيت لك الدغري ما بتقتلني؟ قال وانت امن. فاخبره الخبر بحقيقته، فعفى عنه رسول الله. ما بدأ لا محكمة الجنايات ولا المحكمة العسكرية ولا أمن الدولة، إيه رأسها اختصار، وقال يا محمد والله ما كنت أفرق يعني أخاف الرجال، فما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلي وضعفت نفسي، خرطت مصارينه وانهارت أعصابه بمجرد الرؤية. هذا معناته هي السكرتة الإلهية، والله يرجي للنبي مخابرات رأسا، ما بده مخابرات رأسا النبي عرفه. ثم إنك اطلعت على ما هممت به مما لم يعلمه أحد، فعلمت أنك محفوظ بحفظ الله وأنك على الحق، وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان. فجعل النبي يبتسم، وأقام الرجل أياما واستأذن النبي فأذن له فخرج ولم يسمع له بخبر. هاي وحدة، هاي بده يخلي أبو سفيان دائما الشيطان يوسوس له بهالمشاكل، بده يعمله دواء. فاستدعى النبي عمرو بن أمية الضمري ومعه سلمة الأنصاري، هذا كان عمرو بن أمية كان مشهور بهيك شغلات، بالاغتيالات بالفتك بالأعداء، وأرسله إلى أبي سفيان، وإذا حييتم بتحيتين فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقال إن أصبتما منه غرة فاقتلاه. النبي ما حاول يغتال مسالم إلا واحد يجمع العرب لقضاء على دولة الإسلام أو يهودي أو إلى آخره. فدخل مكة وذهب عمرو في الليل يطوف بالكعبة فرآه معاوية ابن أبي سفيان فقال فعرفه فقال هو والله عمرو بن أمية وإنه ما قدم مكة إلا لشر إلا لشر. وشاع الخبر في مكة وأخبر أبو سفيان وقريش بوجود عمرو فخافوا وصاروا يطلبونه، وكان فاتكا جريئا في الجاهلية، فهرب عمرو وسلمة ودخلوا غارا في الجبل فوجدوا فيها رجلا أعور يتغنى يقول ولست بمسلم ما دمت حيا ولست أدين دين المسلمين ولست بمسلم أعور كمان أعبغني موال ولست بمسلم ما دمت حيا ولست أدين دين المسلمين. قال فأخذت الخنجر الذي أعددته لأبي سفيان فضربته على ثدّه ضربة فصاح صيحة أسمع أهل مكة. قال وهربنا وأتت قريش وكان في آخر رمق فقالوا من ضربك؟ قال عمرو بن أمية وغلبه الموت. فوجدنا في طريقنا رجلين من قريش جواسيسا وعيونا، بعثهم أبو سفيان يتجسسوا على النبي وعلى المسلمين. هذا النبي في مرحلة بناء الدولة العربية، ألا العصر الحديث يسموا ثورة، ولست بمسلم ما دمت حيا بعده لوين؟ على الآخر على جهنم. واثنين الجواسيس كمان، واحد كمان على جهنم والثالث جابوه أسير. فأوثقته رباطا وقدمت به المدينة. وسألنا النبي عن مسيرتنا وسفرتنا فأخبرته بما حصل، فكان يضحك كلما أخبرته ودعا لنا بخير. بيستاهل ما بيستاهل؟ هي من أعمال الدولة، من أعمال مخابرات الدولة، من أعمال الأمن السياسي الخارجي. شو ابني؟ فغزوة الحديبية قال سببها أن النبي رأى في منامه أنه دخل الكعبة، دخل البيت الحرام هو وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين. لما الحج بيحرم، لما بيفك إحرامه يا بيحرق شعره، هذا الخروج من الإحرام بحلق الشعر أو قصه، مثل الخروج من الصلاة بالتسليم، الخروج من الحج بإيش؟ بالحلق أو بالتقصير. قال وكان في شهر ذي القعدة سنة 6 من الهجرة. فأخبر النبي أصحابه بما رأى، ومنام النبي وحي. الشيطان ما بيتسلط على النبي أرجيه منام أضغاص أحلام. فاستنفر العرب ممن حول المدينة فأبطأ عليه كثيرا منهم، فخرج بالمهاجرين والأنصار ومن لبى نداءه وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة. الهدي هي المواشي من جمال أو بقر أو غنم يستصحبها الحاج ليذبحها في مكة على فقراء أهل الحرم. شو اسمها؟ اسمها الهدي. وأخرج معه زوجته أمة سلمة، هي كان سكرتيرته وكانت مستشارته. أم سلمة كانت من أخوات الرجال ومن عقلاء وعاقلات النساء، كانت رأس مليان. قال لي إسا بيجي معكم حلت مشكلة من مشاكل قضية الحديبية. وكان الذين مع رسول الله أكثر من 1400 صحابة مهاجرين وأنصار بدو حول 1400 أو 1500. ولم يأخذ النبي معه سلاحا إلا سلاح المسافر، السيوف في القرب، أما دروع ومغفر ورماح وخناجر ما في، يعني ما رايح ليقاتل، رايح ليعتمر. شوف ابني من ناحية أهل مكة أهل حرب، بده يدخل على أهل الحرب معتمرا مسالما، كل اللي يدل على أن النبي ما أراد الحرب، أراد السلم، أراد أن يجعل الأعداء أحبابا أوداء. هيك لازم يكون سياسة الشيخ، هيك لازم يكون سياسة العالم مع الأفراد ومع الجماعات ومع الدولة ومع القريب ومع البعيد ومع الأجانب، رحمة للعالمين. لما بصير رجل دولة كمان بده يحقق الهدف السياسي بأقل النفقات وبأقل الكلف من حيث الزمان، من حيث المال، ومن حيث الأرواح، ومن حيث الدماء. فهماني؟ انت من أندونيسيا؟ ايه فهمان؟ تفهم؟ كان يا ابني هذا لا يعلمونه لكم في المدارس، ولازمكم بالجامعة عدة دروس بدروس متنوعة. ادعوا لي الله يعطيني القوة خصوصي لطلاب العلم. وبعث عينا يعني جاسوسا له من خزاعة، يعني من قبيلة خزاعة، قال يا معلم يا رئيس قبل ما بتفصل قيس. خياط قبل ما يقص الثوب يعمل قياس، كمان النبي يبعث الاستخبارات قبل ما يمشي الجيش حتى يمشي على نور وعلم وبصيرة. فأتاه جاسوسه وقال إن قريشا قد جمعت لك الجموع وهم مقاتلوك ومانعوك عن دخول مكة، ما بيمكنوك أبدا. لقد لبسوا جلود النمر، صايرين مثل النمر هيك بهالوحشية والتمرد وعدم السلام. ومعهم العوز المطافيل، يعني النوء اللي مع أولادها عشان يتغزوا منها، معناته إذا معهم نوءهم يعني يتم شهر وشهرين وثلاثة ما بيحتاجوا لوزارة التموين والميرة. وحلفوا وعاهدوا الله أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا، تدخل عليهم تكسر معنويتهم، تكسر شوكتهم، تدخل غصبا عنهم، وإن بهالشكل مستحيل. فجمع النبي الناس وقال: أشيروا علي أيها الناس، أي البرلمان وين في المعركة، ما بده برلمان نرجع على العاصمة وشو رأي المجلس النواب نعمل تصويت في كل مكان، برلمان متنقل، البرلمان شورى، سورة شورى وشاورهم في الأمر. وكان النبي، وقال أبو هريرة: ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله. لا تستبد برأيك ولا تحتقر غيرك. إلا في بتيجي معكم في قصة الحديبية وقعت مشكلة معقدة، هل يحلها أم سلمة؟ كل الصحابة ما حصل يحلوها، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، حلته إيش؟ امرأة. أشيروا علي أيها الناس. بعضهم قال من حاربون ومن قاتلون ومن كسر روسهم وما فشلوا الكلاب، وهي البلد بلدنا وهي الحرم حرمنا ومدري ايش الى اخره. طيب ابو بكر قال له: يا رسول الله، خرجت للعمرة لا تريد قتالا ولا حربا، فتوجه الى الكعبة، فمن صدنا عنه قاتلناه، اذا صدونا عندئذ من ايه القاتل. فقال: امضوا على اسم الله. مشي. وكانت خرجت طليعة لجيش قريش بمئتي فارس عليهم خالد ابن الوليد، اي طليعة الجيش. النبي عم يتفادى الحرب، قريش بدها حارب، رجل الدولة هل يصل الى هدفه؟ اذا امكنه بالسلم هذا اعظم رجل، اذا بحرب صغيرة احسن، اذا بقتل الراس احسن. هي كلها لازم تكون وين تدرس؟ في المدارس العسكرية، وباسلوب عصري حديث جديد، ونضيف إلها كمان إذا أشياء مناسبة إلها من تجارب الأمم. أي شيء إذا بيقرأ معناته، إذا قعد مع رجل دولة رجل عسكري بيعرف يحاكيه باللغة العسكرية. بدنا نمشي على سنة مين؟ على طريقة مين؟ لطف، حكمة، عقل، علم، واقع، حياة، إنتاج. ما في حدا ما بيحب هالمعاني يا ابني. قال: فأمر النبي جيشه أن يحيدوا عن طريق خالد حتى ما يصير اصطدام. النبي ما بده يقتل الأمة العربية، ما بده يقتل قوميته، بده يحيي العرب، ما بده يقتل العرب، لكن اليهود ما بيوفرهم. مع ذلك اليهود أراد حياتهم، لكن هم أرادوا قتله. فإذا واحد، أما العرب كمان أرادوا قتله، لكن تكريما لقوميته ولعروبته حتى يجعل منهم بناة الإسلام. إذا واحد حكى بالقومي ليه حتى تكفروا؟ النبي يعني يحب قومه، والقرآن ناداهم بيا قومي. فقال النبي: من يخرج بنا على غير طريقهم التي هم بها؟ هذا جبن خوف، هذا ظن بدماء العربي ان يسفكه انسان عربي، مع اختلاف الدينين ومع العداوة بين الجانبين. فشلون المسلم يحتل دم مسلم، دم شيخ عمره 70 سنة؟ النبي لما أرسل جيشه إلى الشام قال له وستجدون رهبانا في صوامعهم فدعوهم ومن قطعوا إليه. راهب عبود باسم الآب والابن والروح القدس، قال لهم لا تأربوا عن، لا تؤذون، لا تنسوا من سوء، لو غلطانين لكن على كل حال إن عند فكر منقطعين إلى الله. هاي خالد ما بيحسن النبي يصطدم بخالد؟ ما بيحسن النبي جبان خويف قطيعة؟ هون العقل والحكمة والرحمة والقومية والوطنية وحسن النتائج والصواب في العمل. قال من يخرج بنا ويحيد بنا عن طريقهم إلى غيرها؟ فقال رجل من أسلم أنا يا رسول الله، فسلك بهم طريقا وعرا فخرجوا منه ولم يصطدموا بخالد، وحتى وصلوا إلى طريق سهلة فقال لهم قولوا نستغفر الله ونتوب إليه، فقالوا ذلك، فقال والله إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها. وقولوا حطة نغفر لكم ذنوبكم. شو الحطة؟ طلب المغفرة من الله وتحقيق التوبة. فطالب المغفرة بإيش تطلب المغفرة؟ إذا تطلب الولد من الله شلون تطلبه؟ إذا كنت صادق تتجوز، وإذا قلت أطلب يا ربي منك ولدا وما لك ناوي جواز، طالبك صادق لما كذاب، نستغفر الله أني أطلب منك الغفران يا ربي. فالغفران بإيش يكون؟ بالتوبة. فإذا تبت فتكون قد استغفرت، يعني طلبت المغفرة. المسلمين عم يقتصروا على اللفظ، اطلب منك ولدا، اطلب ولد وتوسل بجبريل وكل الانبياء والرسل ما بيجيك ولا جردون، صح؟ المسلمين صايرين مسلمين القول ما مسلمين العمل. علم قولي ما عملي، ما عقلي ما انتاجي، ولذلك عم يفشلوا في كل موطن. مع عدم الصلة بالله قلبيا وروحيا، مادة الذكر يا ابني هي الطريق وهي الحبل الذي يربط الروح الإنساني بالله. شو هو القرآن؟ تعلموا الذكر من القرآن. الله أمر بشيء في القرآن، قال صلوا صلاة كثيرة، قال صلوا قياما وقعودا وعلى جنوبكم، قال اجعلوا كل العبادات وسيلة والغاية هي الذكر. الذكر ابني ما على أساس الطريق، شيلوا الطريق. الرابطة شو الرابطة؟ الرابطة حب. شو الرابطة؟ يعني الرابطة بيجي الشيخ بيربطك بحبلة، بيربطك بجنزير، العجل وقت بيلحق البقرة وين ما راحت؟ يمين يمين، شمال شمال، طلع طلع، نزل نزل، على الباكة على الباكة، ما مربوط فيها بأي رباط؟ برباط الحب. ما هيك يا ابني؟ انت عم تحب شيخك؟ تعرف شو الحب؟ اذا ما بتعرف تعلم بالقطاط. عندي قطة والداني، تعوا شوفوا الحب. انا حاططها برات البيت حتى ما تلوت بالبيت، وبينفتح الباب تيجي رأسا لعندي بتخرخر لي، بوص ايديني اجري 5 دقائق 10 دقائق، يعني هندزة ودهرزة على المضبوط وسياسة. بعد شوية ما شو الا راحت وجابت واحد من الواحد حطت لي قدامي بالتخت، طلعت كمان 5 دقائق بتخرخر لي نرنر لي، ايوه رد على 5 دقائق بتجيب الثاني. انا بعرف هذه، بتعرف هذا غنيك. هذا الحب بتلحوش لهم محل خروج القزر منه، بتلحوش قزر غير أولادها، فشو خلاها تستحلي القزر النجس؟ الحب. إذا صايدة فأرة لو تجي هيئة الأمم ومجلس الأمن والدولتين الأعظم يترجوها تعطيهم الفأرة ما بتعطيهم، أما لما بالحب بولادها بكبروا بصير بيحسوا جات بفار بيكون خواصرها لزقانين ببعضهم البعض، ما بتاكل لا لحمة كبة ولا فارة ولا شيء إلا نرنو لحتى يجي هذاك إلا نرنو وتقدم له، هذا بحب يأكل هاي الرابطة. فبيجي هذا الرابطة إنه تتصور شيخك بالصلاة، كذب، هذا كذب على الشيخ وتشويه للتربية وللتزكية. الصلاة وجهت وجهي للشيخ أما للذي فطر السماوات والأرض، مع انه انت اللي عم تعترض، انت اللي عم تحط 50 صنم و50 قبلة الك في صلاتك، مرة بتحط مرتك قدامك، ومرة بتحط ابنك قدامك، ومرة بتحط دكانتك قدامك، ومرة بتحط طقمك قدامك، ومرة بتحط مصاريك قدامك. اما اللي بيرتبط بالشيخ هذا اللي بتعلم كيف يتوجه الى الله التوجه الحقيقي في صلاته، وهذا اللي بيصير مثل ما قال ابن الفرد بخاطب الحق في صلاته بيقول له انتم فروضي ونفلي، انتم حديثي وشغلي يا قبلتي في صلاتي اذا وقفت اصلي. لكن الانانية وضيق النظر كسر النظر وضيق النفس وعدم تزكيتها، هذا اللي يمزق المسلمين ويفرقهم ويجعلهم أشتاتا ليروا أعمالهم. فقالوا حطة، فلما رأت خيل قريش غبرة الجيش وقترته قد خالفوا عن طريقهم رجعوا راكضين الى قريش، يعني المخطط تبعهم بطل، النبي ابطلوا بايش؟ بغير حرب بغير ضرب، غير الطريق. ثم بعد مدة رجعوا قريش وجابوا جيشهم وصار الجيش مقابل الجيش وحانت صلاة الظهر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر فوقف بخيله أمام خيل خالد، وكانوا قد صلوا صلاة الظهر، فقال خالد لقد كانوا على غرة، لو هجمنا عليهم عندما صلوا كنا نذبحهم مثل الغنم، انه ما بصير يتركوا الصلاة، لكن ستأتي الساعة صلاة اخرى هي احب اليهم من انفسهم وابنائهم. قديش كانوا عشاق لله، قديش كان صلاتهم فيها حضور مع الله، لذلك كان احب اليهم من ابنائهم ونسائهم. صلاة حية ما ميت يا ابني، هذا بسبب ذكر الكثير، كان دائما ليل نهار ساعة وكل نفس، وهذا الطريق أدب الطريق حتى تصير ملكة الحضور مع الله في قلب المؤمن. عند ذلك يصير لو انشغل بأمور الدنيا لا ينشغل قلبه عن الله. فخالد عاد يعمل هجوم عليهم بصلاة العصر، فنزل جبريل بين الظهر والعصر بقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، علموا شلون يصلوا صلاة الحرب. شو صلاة الحرب؟ قال النبي عملوا صفين وصلى بهم، فعند السجود سجد معه صف، والصف الثاني تموا ايش وقف، وسجود كان يطول علقانين بالله، قلوب عالقة بالله. فلما قام النبي ومن سجد معه سجد الصف الثاني الواقفون، فمني فلما كانت الركعة الثانية سجد معه في الثانية، هي اللي سجد أول بالركعة الثانية، من حرس أولا وحرس الآخرون. فلما جلس نصلى ركعتين قصرا سجد من حرس وتشهد بالصفين وسلم، فهماني؟ هي بيسموها صلاة الخوف، أو أحسن من صلاة الخوف صلاة الحرب. صلاة الخوف الفقهاء وسعوا دائرتها انه ولو كان في غير الحرب بيصير، اذا هي ما احتاج للحركة، لكن لو صار هجوم بيتموا عم يركعوا بيسجدوا لا بيقاتلوا، والركوع والسجود ايماء بالرأس في متن الزبد بالذكر بيقول وفي التحام الحرب صلوا مهما امكنهم ركبانا او بالايماء. وهذه الكيفية تعرف بصلاة عسفان، اسم المكان كان اسمه عسفان، فصلاة الخوف في عسفان بها الشكل التي صلاها النبي. محل ثاني كان يصليها بشكل ثاني على حسب مقتضى الظروف. النبي لما بعد احد الصحابة لقتل خالد بن سفيان الهزلي ودخلت قال صلاة العصر ومتجه إليه، قال صليت وأنا أمشي وركعت وسجدت إيماء بالرأس، والقبلة وصفت القبلة قبلة وجهته، إذا بده يصغر أقل مظهر أنه مسلم بده يقطيع رأسه بتفشل العملية. فمصلحة الجيش مقدمة لما مصلحة الأحكام الفقهية تبع الصلاة مقدمة المصلحة العسكرية، المصلحة الصحية في حال المرض مقدمة لما المصلحة صورة الصلاة، لا مصلحة الصحة، مصلحة الدولة مقدمة لما مصلحة الصلاة مصلحة الدولة. احكي هيك لك ابي بيبوسوا ايديك لك يا شيخي والله انت تقدمي، لك ما تقاعد الاسلام، لا بس مسكين الشيخ، يا جماد اول يا جماد ثاني، وكونوا يا ربيع اول يا ربيع ثاني. ماشي الحال حتى تحاربوا اسرائيل بدبركم الله. ثم سار النبي حتى وصل الى تلة تشرف على الحديبية فبركت ناقته، بركت بالارض، اجوا الصحابة بدهم يفززوها ما كانت تفز، فقالوا خلأت القصواء يعني حرنت، فقال النبي ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. لما الحبش اجوا بالفيل بدهم يحتلوا مكة ويذبحوا اهلها، الله حبس الفيل وجمعته، كمان هون حبس الناء والنبي حتى لا تسفك دماء العرب. قديش الله مدلل العرب؟ لأنه بده يجعلهم حماة إسلامي والناشرين للإسلام. إما نعرف قدرهم هم وثنيين الله عم يدير باله عليهم. ما بعد ما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ما عم يدير بالنا عليهم؟ ما منكرم العرب والعروبة والقومية؟ وشان إيش نختلف على ألفاظ؟ الأمم لما تدهور وتشرف على موت كيانها تختلف على توافه الأمور. هلا المشايخ اختلفوا على إيش ابني؟ على هالأمور الخنفشارية الشكلية. يقول محمد الفاتح لما فتح القسطنطينية عمل سراديب من تحت الأرض ثلاث مرات يلقوا النار على السراديب يعملوا سراديب ثانية. بعدين آخر مرة دخل القسطنطيني إلى ثلاث أسوار كم سور فتسلقا على الأسوار واشتي أزل من السراديب. لما دخلوا كانوا الخوانة بكاتدرائية أي صوفيا ماسكين بدقون بعضهم عبين تفدقون بعضهم مختلفين انه الجاجة من البيض الصوص من البيضة لما البيضة من الصوص. في المسألة في قولان ومذهبان شافعي وحنفي سني وشيعي. هلا ما في لا سني ولا شيعي. الشيعة لتشيعوا لسيدنا علي فقاتلوا معه. لما راح سيدنا علي عم يتشيع لمين؟ وانا سيدنا علي نتشيع له؟ انت شيعي سيدنا علي؟ الحقوا ما في شيعة بس اخذناها كاسم قبائلي لنتخذ منه تفرقة بين المسلمين. الاختلاف في المذاهب الفقهية ما في مانع أن نختلف معهم في أمور ويختلفوا معنا في أمور. الخلاف في المذهب الشافعي والحنفي في نفس المذهب في نفس المذهب الجعفري في خلاف. نحترم آرائهم نحترم اجتهادهم نحترم تفكيرهم. فقضية الصحابة هي قضية سياسية انتهت. عقلاءهم كلهم أنا سمعت من كبارهم والله في مجلس الإفتاء لكن من المثقفين قال لي نحن من فضل سيدنا عمر على سيدنا علي على 50 مرة. طيب اخو هذا المتعلم. اما الشيخ تبعنا وتبعهم ما كلهم في مشايخ منهم كمان فضلاء وكرماء ومرينين عم يبذل جهد في وحدة المسلم وفي شغل فلاحي من عنا ومن عندهم. بدها طولة بال وبدها حلم وبدها سعي صدر. الله اجمع كلمة المسلمين على ما يحب ويرضى. قال ما خلقت القصواء خلقت شو يعني حملت وماذا كلها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. قال وكان الحكمة في ذلك والنبي ما عاد تجاوز الحد. قالوا لو دخل تنمشي بده يصل لمكة وإذا وصل بده يصيح حرب بده يصيح سفك دماء ونهب الأموال. فالله عز وجل بده يكرم العرب بده يجعلهم عماد الإسلام وبده يجعلهم هنن اللي بده ينشروا الإسلام. فلو النبي قتلهم مين بده يتم؟ الكراد الهنود الباكستان وين لا تيصل مثل النبي ما بيصل لهم. يعني الله بيعرف يشتغل الشيء بيعرف يشتغل شغلته. الله على مظبوط الله ما بيغلط هو العليم الحكيم. شيء ثاني كمان طلع من اصلابهم فرسان وفقهاء ونور العالم. فلو صار قتال كان كمان الذرية راحت. ثلاثة كان كمان في مكة في مسلمين مخبين حالهم ما يظهروا حالهم كمان كانوا راحوا دعس بين الاجرين. القصواء لما ضربت فرام السيارة تضرب فرام تكون حرنيت لما انت بدك اياها توقف لمصلحة وفائدة وحكمة لما شغلت فوضى وشغلت صدفة. وأنزل الله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم في بمكة مؤمنين ومؤمنات ما تعرفوا إيمانهم فلو أذن لكم في الزحف أن تطأوهم خشية أن تطأوهم تقتلوهم ويروحوا دعس فتصيبكم منهم معرة بغير علم. والله شو قتلنا المسلمين هذا شرف عار. الله عم يقول قتل المسلم ايش هذا اذا كان لا يعلمه واذا كان يعلمه ولفة وجبة ودقن وشيخ وجامع وقتله ما عار هذا نحن فقهاء بالقرآن فقهاء بالاسلام يا الله يعفي عنا. قال فجواب لولا وين لولا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم خشية أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم إيه لولا شو يعني قال لولا ذلك لأذن لكم في الدخول وفي القتال وإنما منعكم من الدخول والقتال ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لو كان تميز المؤمنون عن الكافرين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اللي شو قديش الله مزوئ قديش الله حكيم معناته حبي علمنا هكذا أن نفعل هكذا أن نسير. إذا سرنا هذا السير النبي لما سار على تسير الله نجح لما ما نجح واللي عم يدعو الإسلام هم مسلمين عم يدعو العلم ويدعو القيادة وليسوا أهلا لها عم ينجحوا ما في بلد إسلامي نجحوا إلا شكلوا كارثة على الإسلام والمسلمين مثل هاللي بده يولد مرته من تاني شهر تالت شهر لأنه بيحب يشوف الولد ما له مصدق إمتى يشوف ابنه بدعس ببطنها يا بضرب الشيء بكسين ثلاثة على بطنها تستدمي مشان ايش مشان يشوف الولد بروح الام بروح الولد هو شو ايه امتها اللي بده كش الدبانات لابوه قال له رحنا يا ابني تشل الدبانات ما كان الدبانات يروحوا قال له اتدبركم راح جاب الطاولة تبع المرغل والعدس لا هلا اسلخهم سلخة توبهم طول عمرهم يهدوا على وش ابوه لما تكوشوا على وشه وعلى عيونه وعلى مناخيره راح سلخهم سلخة من كل حزمه. فخلى ابوه طول عمره ما يهدي عليه دبه وينصفي ابوه بالابر إيه. هذا قال احذر الاحمق. قال من الاحمق؟ قال هو الذي يريد ان ينفعك فيضرك يريد ان يصلح فيفسد ان يعمل الخير فينقلب ايش شرا فيهلك ويهلك. اذا فالنبي عاد امر الجيش بالنزول محل ما خلأت القصواء وقال لا أتجاوز هذا المكان والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة وطلبا فيها تعظيما لحرمات الله لأن القتال في الحرم انتهاك لحرمات الحرم. قال إذا يسألوني السلام عدم القتال أو خصلة فيها صلة الرحم صلة الرحم ان شو هن مسلمين لما كفار مع انه كفار صلة الرحم قائمة وهل بمكة بس ولاد عمته ولاد خالته صلة الرحم القومية صلة الرحم للأمة العربية العربي اخ العربي قال إلا أعطيتهم إياها. أحاديث كلها قال عاد وصلنا لعن الجيش عطش وفقد الماء، فالنبي راح يعمل عاد تليفون وبرقية لوزارة الري والاشغال العامة الربانية السماوية حتى يمدهم، يمدوا النبي وجيشه، كان ما في مي وبواري مواري وموتورات وما موتورات ما في، اما الله عنده موتورات اعظم. من يومين لما شغل الموتور ام الصالحية موتور المي تبعه شو صار؟ على الازوت مع على الكهرباء اشتغل الموتور. هذا لو شغلكم الموتور شي 10 ساعات وضع على 3 انش، لو على 30 انش وعممها بكل الشام، كان الواحد اذا بده يقطع الشارع بده يقطع اصباحه اذا كان بيسبح، واذا ما بيسبح على اغرى راسا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.